ليزلقونك بأبصارهم فنظر نظرة في النجوم فنظر فيها عين جارية اللهم أخرج كل عين معجبة اللهم اخرج عين القرين، اللهم اخرج عين القرين، اللهم اخرج عين القرين، اللهم اخرج عين قرينة ام السبيان، اللهم اخرج قرينة ام السبيان، اللهم اخرج عين قرينة ام السبيان، اللهم اخرج عين قرينة ام السبيان، اللهم اخرج عين القرينة، اللهم اخرج عين القرينة، اللهم اخرج عين القرينة، اللهم اخرج عين قرينة ام السبيان، اللهم اخرج كل عين حاقدة، اللهم اخرج كل عين حاسدة، اللهم اخرج كل عين جنية متعجبة، اللهم اخرج كل عين جنية معجبة، اللهم اخرج كل عين جنية متعجبة، اللهم اخرج كل عين متعجبة اصابت البيوت، وكل عين قوية اصابت الابدان، وكل عين قوية اصابت الارزاق، وكل عين قوية اصابت بالدخول والخروج، وكل عين قوية اصابت الاطفال، وكل عين قوية اصابت الاطفال، وكل عين قوية اصابت الابدان، وكل عين قوية سببت النفور الى الاهل، وكل عين قوية سببت النفور، وكل عين قوية سببت النفور من الاهل، وكل عين قوية سببت النفور من الاهل، وكل عين قوية سببت النفور من البيت، وكل عين قوية سببت النفور من العمل، وكل عين قوية جاءت من الأقارب، وكل عين قوية جاءت من الأقارب، وكل عين متوارثة، وكل عين متوارثة، وكل عين متوارثة، اللهم أخرج كل عين خفية، اللهم أخرج كل عين خفية، اللهم أخرج كل عين قاتلة، اللهم أخرج كل عين جنية قاتلة، اللهم أخرج كل عين جنية ممرضة، اللهم أخرج كل عين جنية ممرضة، اللهم أخرج كل عين جنية معدية، اللهم أخرج كل عين جنية معدية، اللهم أخرج كل عين زهرية، اللهم أخرج كل عين زهرية، اللهم أخرج كل عين زهرية، اللهم أخرج كل عين أصابت بالسرر، اللهم أخرج كل عين أصابت بالسرر، اللهم أخرج كل عين أصابت بالسرر، اللهم أخرج كل عين أصابت في زواج، اللهم أخرج كل عين أصابت في زواج، اللهم أخرج كل عين شلت الأطفال، اللهم أخرج كل عين شلت الأطفال، اللهم أخرج كل عين شلت الأطفال، اللهم أخرج كل عين غارا في الأبدان، اللهم أخرج كل عين غارا في الأبدان،

أسحر هذا ولا يفلح الساحرون أفسحر هذا أمنتم لا تبصرون Yeah. يغوصون ومن الشياطين من يغوصون ومن الشياطين من يغوصون والشياطين كل بناء وغواص وغواص وغواص وغواص وغواص وقوم نوح لما كذبوا الرسل والفلك الذي تجري في البحر تجري في البحر في البحر في البحر تجري في البحر وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر يعملون في البحر يعملون في البحر يعملون في البحر وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وإذا القبور أذرت أماته فأقبره ثم أماته فأقبره ثم أماته فأقبره وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين وبالوالدين وبالوالدين وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا بني لا تشرك بالله يا بني لا تشرك بالله يا بني يا بني لا تشرك بالله يا بني لا تشرك بالله وكان عند ربه وكان عند ربه مرضيا وكان عند ربه مرضيا وكان عند ربه مرضيا وكان عند ربه مرضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا درجات مما عملوا ولنوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلان يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه يا إلى النور يخرجهم من الظلمات إلى النور يخرجهم من الظلمات إلى النور يخرجهم من الظلمات إلى النور يخرجهم من الظلمات إلى النور يخرجهم من الظلمات إلى النور يخرجهم من الظلمات إلى النور والله مخرج ما كنتم تكتمون والله مخرج والله مخرج ما كنتم تكتمون وبالحق أنزلناه وبالحق أنزلناه وبالحق أنزلناه وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وبالحق نزل وبالحق نزل وبالحق نزل وبالحق نزل وبالحق نزل وبالحق نزل ونزلناه تنزيلا ونزلناه تنزيلا ونزلناه تنزيلا ونزلناه تنزيلا وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم ولا أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وكان الشيطان لربه كفورا وكان الشيطان لربه كفورا وكان الشيطان لربه كفورا وكان الشيطان للإنسان خذولا وكان الشيطان للإنسان خذولا ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا وما يعدهم الشيطان إلا غرورا وما يعدهم الشيطان إلا غرورا وما يعدهم الشيطان إلا غرورا الشيطان يعدكم الفقر الشيطان يعدكم الفقر الشيطان يعدكم الفقر الشيطان يعدكم الفقر وقال قرينه هذا ما لدي عتيد وقال قرينه وقال قرينه وقال قرينه وقال قرينه هذا ما لدي عتيد قال قرينه ربنا ما أطغيته قال قرينه ربنا ما أطغيته قال قرينه ربنا ما أطغيته فبئس القرين فبئس القرين فبئس القرين فبئس القرين شيطانا فهو له قرين شيطانا فهو له قرين شيطانا فهو له قرين إني كان لي قرين إني كان لي قرين إني كان لي قرين كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا الشيطان ليحزن الذين آمنوا الشيطان ليحزن الذين آمنوا وما هو بقول شيطان رجيم وما هو بقول شيطان رجيم وما هو بقول